سورة النساء وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملا وقصر قياما عم يصلون ضم كم صفا نافع بالرفع واحدة جلا ويوصي بفتح الصاد صح كما دنا ووافق حفص في الأخير محملا وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا ويدخله نون مع طلاق وفوق مع يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دم حلا وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا وضم وكسر في أحل صحابه وجوه وفي أحصن عن نفر العلا مع الحج ضم مدخلا خصه وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا وفي عاقدة قصر ثوى ومع الحدي دفتح سكون البخل والضم شمللا وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كللا وأنث يكن عن دارم تظلمون غي بشهد دنا إدغام بية في حلا وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا ونؤتيه بليا في حماه وضم يد خلون وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر حلا ويصالحا فضم وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا وتلووا بحذف الواو لولا ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزلا ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالإسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسرى لحمزة أسجلا.